جفت يا ناحي عيل جود فاضي الدمع شاري واسني بوحامي الجار واسني بوحامي الجار والراضية مرضية واسني بالواسي حامل جاء صيح الواسي واسي والراضية المرضية نوري الحسن ربيع نور يزهي بسماء العصمة شلوني الحجاب والأكوان أمست كئيبة وظلمة لم ليبني جمك يا ليل بالغيمة بدرك ضمة خلت يطفى شمس المصباح خلت يطفى شمس المصباح لا تبزغب فجري الواسن بين واسن حامل جار واسي واسي والراضية والراضية الماضية لا تكتحل عيني الكون رتي الرمد غطاها هذا النص أغاتي لا تكتحل عيني الكون رتي الرمد غطاها إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي لا تكتحل عيني الكون لا تكتحل عيني الكون رتي الرمد غطاها غور نامي الإحسان غالب جرت عيناها جنازة سليل المختار داري اللي حد وراها نور اختيفة في الدلال نور اختيفة في الدلال والنج حزن مخفية واس النبي واس لين واسن والراضية تشجر ساعي ريل يا ويل غذي الساحة بيناديني شجر ساعي ريل يا ويل غذي الساحة بيناديني لا نسمى هبت يا ريت لا نسمى هبت يا ريت لا يجري ما يبوادي حلي يلدي فجثمان حلي يلدي فجثمان وجثمان شبط الرسول الهادي طعني الدنيا بهاليوم طعني الدنيا بهاليوم يبكي الفقيد حاجية واسي النبي واسي علينا واسه مأجور مأجور حبيبي والراضية والراضية ولي اللي يشد الركبان قبر النبي ويتعنه يا رسول الله وين يشد في الركبان قبر النبي ويتعنه يعزي الرسول على المصاب سيد شباب ما شاء الله ايه ايه سيد سيد سيد سيد يا مقبره يوقف بالنوح يجذب عالي اهل وانه ويقل سبقك مسموح ويقل سبقك مسموم يمك حضر ناعية الواس النبي الواس الواس النبي الواس النبي الواس النبي الواس النبي الواس النبي الواس النبي الواس الركبان وين يشي الركبان قبر النبي ويتعنى يعزي الرسول على مصاب سيد شباب سيد سيد مقبره يوقف بالنوح يا مقبره يوقف بالنوح يجذب عليه حيل وانه ويقل لا سبقك مسموم ويقل لا سبقك يمك حضار ناعية واس النبي واس النبي واس مأجور مأجور ايه والراه ايه يا عاصف ريح البيت وحميل تحاتي الحدار هب يا عاصف ريح البيت وحميل تحاتي الحدار يا علي قل للحسن شبلك مات قل للحسن شبلك مات بالسم ديلي لا تفطى يتي احضارك شد اليوم يتي احضارك شدة اليوم من نيته كي ناتي احضار جنازة ابو محمد هاي جنازة ابو محمد هاي سامي ونبل مرمية راس النبي مركب نوح يمشي على موج العبرة لما أصل أصرخ صوت لما أصل أصرخ صوت حرك النازي ليبقى عبرة حبي في المفتاح سمي الغدر مفرية واسل بي واسل بي لا تبخل عن كريم واسل تنفعني لو تنفع أهي ولا أدري والآه تنفعني لو ما تنفع مجمر لي بالآهات وسط الجبن يتلفع قبل الحسن جاب ديرة سمي الحاتم يتبضع وش ما حيمل من أعلى وش ما حيمل من أعلى صبت يا ربي علي واس النبي واس النبي حامل والراضيه